ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أحسن الله بك صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله بك نعم ما زلنا مع قول الله جل في علاه في سورة الأنبياء قال الله تعالى قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون مررنا عليها وبينا بأن الله جل وعلا هذا التقريع وتوبيخ لهم وإعاظ أيضا في قوله للمستعجلين بالعذاب الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يقول الله تعالى من يحفظكم إن أنزل الله بكم العقاب والعذاب من يرد عقاب الله جل في علاه من يرد عذاب الله جل في علاه لا رد لقضائه الله هو القوي القادر سبحانه جل في علاه من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وأيضا هناك تفسير آخر عند بعض العلماء والمعنى هنا وهذا قد يكون هو الأقرب والأنسب والمعنى الله تعالى يحفظكم على فرشكم الله جل وعلا والذي يحفظكم على فرشكم ليلة ونهار من رحمته أن الله تعالى حفظكم وأن الله تعالى قوى أبدانكم ورزقكم فعليكم أن توحدوه وتشكروه وهذا الأنسب قل من يكلأكم بليل ونهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون يعني وضعوا مكان الشكر الكفر والجحود والنكران والعصيان أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا وهذا أيضا فيه ما فيه من التوبيخ والتقريع لهم فاغتروا هم بذلك فاغتروا بما أمهلهم الله جل في علاه ولذلك الله أنكر عليهم حين قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون فقلنا أن في الآية تقديم وتأخير أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم يعني من عذابنا ومن عقابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم عما يراد بهم فلا يستطيعون والله جل في علاه إن قدر عليهم شيء لا يستطيعون رد قضاء الله جل في علاه وإن الله هو الواحد الأحد أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم والله جل وعلا يبين ضعفهم وأوزالهم وأنهم لا ينزلون منزلة الأرباب ويتصفون بصفة النقص والعجز ولهم منا يصحبون كما قلنا يجارون أو يمنعون بل العذاب واقع على الجميع بل العذاب واقع على الجميع بل متعنا هؤلاء وآباءهم هذا الذي جعل أهل مكة يغترون إمهال الله لهم ومتعهم الله بالقوة والصحة والمال والسلطان والجاه وتعلمون أن أهل مكة كيف أن الله قدمهم على الجميع ومكن لهم ورزقهم وأعطاهم الصحة، فاغتروا بذلك كما اغتر قارون وقال إنما أوتيت على علم عندي، وكما اغتر فرعون عندما فتح الله عليه أبواب كل شيء وحسب أنه قد ملك، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. جره الله جل في علاه واستدركه واستدرجه، وأراد الله جل في علاه هلاكه. وأراد الله جل في علاه هلاكه، لذلك قال محتقرا متكبرا متغطرسا، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. خرج يلتمس موسى عليه السلام ومن معه، أمهله الله جل وعلا وقوى بدنه وماله وجاهه وسلطانه، فلم يشكر بل جحد وكفر، فأتاه العذاب حين بغت، ندم حيث لا ينفع الندم عندما قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. عليكم السلام وبركاته. ذلك فإن هذا الأصل لما فعلوا ذلك. قال الله تعالى بل متعنا، يعني نحن فعلنا ذلك مع أهل مكة، فاغتروا وزادوا عطوا وطغيانا وكفرا، وهذا أراده الله لهم. وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هذا أراده الله لهم، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. نعم، قال الله جل في علا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. فاغتروا بذلك وحسبوا أنهم ملكوا وامتلكوا، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال الله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والمعنى أن الله جل وعلا أمات هؤلاء وخسف بهؤلاء وأنزل العقاب بهؤلاء، وهذا كله ظاهر، وهم يمشون في مساكنهم ويرون كيف عقاب الله لمن كفر به وطغى وبغى. لذلك الله جل وعلا يقول كأنهم لا يعقلون لا يعلمون لا يسمعون لا يبصرون، أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، بالموت وبالخسف والمسخ والقذف. قال أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، يعني مع هذه الحال ونقص الأرض ومع عقاب الله للفعلاء الذي ينزل تترى يهلك الظالمين، مع هذه الحال يحسبون أنهم يغلبون، يحسبون أنهم يفوتون يعجزون، وهذا من عمل الشيطان بهم، غررهم فاغتروا. واستدراج الله لهم، أراد لهم الهلاك. قال ولا ينفعكم نصح، ما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. أفهم الغالبون، وهذا أيضا فيه استفهام إنكاري يتضمن التقريع والتوبيخ والاستهزاء والتنقيص. قل إنما أنذركم بالوحي، هنا إنما أصول حصر وقصر، وهذه دلت على الترجيح الأصولي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بالوحي، دعوة إنكارا أمرا لا يحركه إلا الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، شهادة من عند ذات نفسي، وما اختلقت شيئا وما زعمت شيئا، والمسألة من السماء من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وقواكم ومنحكم وأعطاكم. قل إنما أنذركم بالوحي أخوفكم به. هذه قد يحتج بها أو يحتج بها أهل العقائد على مسائل مهمة. ما هي؟ ما هي؟ الله والمشرع ممتاز الأشرف. في حاجة تانية مهمة، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع. نعم، أمر آخر، نعم، رسول مبلغ، هذا صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل أمجد، رفع الله مقامك. نعم، العبادة توقف فيها النص، لا صحيح، أن العذاب على كذا وطال صحيح، ظهر بشباب الوحي. طبعا هو كالمفروض السلف تتم الإجابة، وأن إقامة الحجة لا تكون إلا بالوحي، أو العقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، أن العقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة ببلوغ الوحي. قل إنما أنذركم أخوفكم بالوحي. أعلم أعلم فضيلة الشيخ، أعلم أنت فوق الرأس تاج نفتخر بك. نعم، حفظك ربي وأحسن الله إليك ورفع مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية وحفظك. قال قل إنما أنذركم بالوحي، أي بالقرآن. نعم، في هذا العذر الجاهل هذا الذي أرادناه. الحمد لله الحمد لله، أبشر أبشر أبشر، القريب مبتلى وربك أحكم الحاكمين، نجانا الله وإياك من وسط الظالمين. اللهم أمين اللهم أمين. فالوحي هنا والقرآن، بل قل أنذركم بالوحي القرآن والسنة، لأن السنة وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والبيان من السنة بقوله وأنزلنا لك الذكرى لتبين، وهو قال إن علينا، فدل ذلك أنها وحي. وما ينطق عن الهوى، الله أكبر، أبشر أبشر إيش خمسة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي قولي قل إنما أنذركم بالوحي يقصد بذلك القرآن والسنة، إذ السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو في أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا ما وجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. فقال النبي ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. قال قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء لقراءة ابن عامر ولا تسمعوا الصم الدعاء ولا تسمعوا الصم هنا ولا يسمع الصم فاعل ولا تسمع ولا يسمع قال في قراءة ابن عامر ولا تسمعوا الصم الدعاء وقال ابن عمر والحسن ولا يسمعوا البنا. وهذا تشبيه الكفار بالصم الذين لا يسمعون الأصوات مع أن الكفار يسمعون الأصوات. فالصم الذين لا يسمعون الأصوات ونداء من يناديهم. والكافرون أيضا وجه الشبه بهم أنهم يسمعون الأصوات لكن لا يعقلون ما فيها ولا يعملون بها يعني لا يسمعون سمعا ينتفعون به يعني لا يسمعون سمعا ينتفعون به. ولا يسمع الصم الدعاء يعني لا يستفيدون لا ينتفعون وإلا فإقامة الحجة عليهم بسمع الآيات التي تتلى عليهم إقامة للحجة. وإن أعرضوا فكفرهم كفر إعراض عندما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم وكذا. قال قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ومهما توالت النظارة عليهم فإنهم لا يسمعون سمعا ينتفعون به. هذا الأمر لابد أن تضعه تحت ضوء قول الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن الله يكشف عن القلوب ويعلم ما المحل القابل الذي يقبل دعاء الله جل وعلا وأمر الله وفضل الله عليه بنور الوحي ومن الذي لا يقبل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربهم ولئن مستهم أصابهم ولو جزء يسير أصابهم جزء يسير من عقاب الله جل في علاه لا يتحملون. اللهم اغفر يا رب اللهم اغفر وارحم وتعالى عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. نسأل الله النجاة. وإما ستهم نفحة من عذاب ربك. قال ابن عباس طرف فقط من عذاب الله جل وعلا. الرجل يقول قشماني ريحها. النبي هو سيد الخلق أجمعين لما صلى تراجع تقهقر. قالوا يا رسول الله رأيناك تراجعت تقهقرت. فقال رأيت النار لم أرى منظرا قط أفظع من ذلك. منظرا قط أفظع من ذلك. لا يقولن يعني انهاء العذاب ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه التي تصحبهم من عرصات يوم القيامة إلى إلى إلى نار تلظى. وكما وصفهم الله وصفا آخر دقيقا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعوذ بالله. ولذلك يؤتى برجل من أبأس أهل الأرض يغمس خمسة في الجنة يقال أرأيت بؤسا قط؟ أمر بك بؤس قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. اللهم نجنا اللهم أسعدنا بالجنة وأنت أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالصالحات واخفض لنا الزلات والسخطات والهنات. ويؤتى برجل من أهل النيران من أهل المتعة في الدنيا فيلقى في النار فيغمس غمسة في النار فيقال له أرأيت نعيما قط؟ أمر بك نعيم قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. نسأل الله النجاة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هنا ندم لا ينفع الندم فيه، فإن الله قد رحمهم وقد وسع لهم في الإمهال وترك باب التوبة مفتوحا إلى الغرغرة أو إلى أن تشرق الشمس من مغربها. نسأل الله جل وعلا الثبات والسداد والرشاد والفلاح. الفائدة الأولى إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه، فلمتعنا هؤلاء. المغرور بحق من اغتر بإمهال الله له، المغرور بحق من اغتر بإمهال الله له بإمهال الله له. السعيد من وعظ بغيره. أفلا يرون أن ناتي أرضا القصوى؟ قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الناس من غرته الأماني. لئن مسته النفح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى من والعاجز من من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. طب في أي سؤال تفضلوا وننتقل السنة بعد ذلك. الحمد لله أبسل. إذا الحمر الوحشية إذا استغنست يستخدم بالركوب استخدمت بالركوب وحمل البضايع توكل حتى ولو كان توكل الحمر الوحشية توكل في كل أحوال. يقول منصوب يقول لو ندي العجل من بطن أمه بلا حركة بعد زكاة زكاة أمه زكاة له. يا منصوب زكاة أمه زكاة له. عالية تقول بفضلكم هل في قوله تعالى رسم السم الدعاء دليل لما قال في مجالس القرآن للتشبيه؟ نعم هو دليل له، لكن الحق أن هذا ليس مجازا، هو من لغة العرب، لكن من استمسك به كدليل له أو كروح دليل له أو شبه له نعم له ذلك. ولكن الصحيح أن القرآن لا مجاز له، لا مجاز فيه، القرآن لا مجاز فيه. سأل آخر أن استفدنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لحوم البقر دال وأن أصحاب الإبل أولى من أصحاب البقر. نعم استفد من ذلك، استفد منه ذلك. ماشي. إلى صحيح البخاري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام.